هل يصدق ذلك أو يكذبه؟ لا ينبغي أن تقال كقوله لا تقل لها أني عاشق وعاهديني لا تزوجي غيري ونحو هذا. وهكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وغيرهم هو أن يأخذ أمرها أن لا تتزوج غيره. يعني رجل مثل يقول أنا أريد أن أتزوج لكن ما دام أنك أنت في العدة فأخشى أن تفوتيني فعاهديني حتى لا أتزوج، أنت تنتظريني وأنا أنتظرك، فيأخذ عليها عهود في العدة، فهذا أشنع من التصريح، فهذا لا يجوز. وقال هو أن يتزوجها بالعدة سرا، فإذا حلت أظهر ذلك، يعني يعقد في العدة فإذا حلت أظهر ذلك، وهذا لا يجوز أيضا. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، ولهذا قال إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير يعني ما به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة، قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، سواء العدة عدة البائن أو عدة المتوفى عنها زوجها. ثم قال واعلموا أن الله يعلم ما في فوعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء دون الشر، ثم لم يكنهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهذا في إباحة طلاق المرأة بعد العقد قبل الدخول، لأن هنا قال قد أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، يعني رجل تزوج امرأة فبعد طلقها قبل أن يدخل بها لسبب أو لآخر. قال ابن عباس وغيره المس النكاح ما لم تمسوهن ما لم تنكحوهن، والنكاح على الجماع هنا المراد هو الجماع وليس العقد، لأن العقد حاصل، فلو لم يكن هناك عقد لما كان هناك طلاق. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، مفوضة يعني أن توافق على الزواج وتقول فوضت قدر صداقي لفلان الذي في السفر مثلا أو لك أو لقاضي البلد أو نحو ذلك، فهذه أيضا يباح له أن يطلق. وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، يعني لو أن رجل عقد على امرأة ولم يسلم لها صداق فإذا طلقها فكونها تزوجت ثم طلقت فهذا فيه كسر لقلبها، ولأجل ذلك يشرع أن يمتعها، بمعنى أن يعطيها متعة، يعطيها مال أو نحو ذلك على قدره، إن كان غني فعلى قدره وإن كان فقير فعلى قدره، وهذا معنى قوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال ابن عباس متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق، الورق من ذهب أو فضة، ودون ذلك الكسوة، يعني لو لم يعطها إلا كسوة من ملابس ونحو ذلك فقد صدق عليه أنه متعها. ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف دينار، والحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة الذي جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أنه إذا طلق النساء فإنه روي عنه أنه كثير الطلاق، وكان ولقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخطب من أحد فيرده أبدا، فكان كثير الزواج، ولكنه إذا طلق امرأة فإنه يكرمها إكراما عظيما. ومثل هذا النوع من الناس فإن طلاقه لا يعتبر فيه نقص للمرأة إذا عرف عنه وهو صاحب مكانة وشرف، فهذا يرفع قدرها فضلا عن أن ينقص قدرها، لأنه أصلا لا يتزوج إلا التي لها مكانة رفيعة، لا يتزوج في الأصل إلا التي لها مكانة رفيعة، فلما يطلقها فإن هذا لا يكسر قلبها من زاوية السمعة، لكن يكسر قلبها من زاوية أنها خسرت مثل الحسن وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يعطي زوجات المطلقات متاعا كبيرا، فعشر آلاف هذا أمر ليس بالبسيط. ومع هذا يروى أن المرأة قالت متاع قليل، قليل عشر آلاف، لأنه من الحسن، لأنه أثر عنه أنه كان يعطي كثيرا، فقالت متاع قليل قليل من حبيب مفارق، فكأنها استقلت العشر آلاف، عشر آلاف من الحسن، لو كانت من غيره لما استقلتها، فإن العطايا على قدر معطيها. وهو لأنه يعرف مكانته، ولأنه رضي الله عنه كان صاحب مال وثراء خصوصا في آخر حياته، فلأجل ذلك كان يعطي عطاء كثيرا. وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة، هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، يعني هل كل مطلقة يستحب للزوج أن يمتعها، أم أن هذا خاص بالمرأة التي طلقها زوجها ولم يدخل بها ولم يكن لها صداق محدد؟ لأنه إذا كان لها صداق محدد فإنه يعطيها نصف الصداق، إذا كانت الفراق من قبله فإن لها نصف الصداق. فهنا قال على أقوال، أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كن مفروضا لهن، يعني كان لهن صداق ومدخولا بهن، فهنا خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان اختار عيشة الكفاف صلى الله عليه وسلم، لم يكن يملك قصور ولا ذهب ولا سعة في العيشة، فكانت عيشته صلى الله عليه وسلم كفاف، وكانت إذا جاءته الأموال يفرقها يمينا وشمالا. فنساؤه طالبنه أن يوسع عليهن في النفقة وأن يصلن إلى منزلة كمنزلة غيرهن من أثرياء المدينة، فعند ذلك خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم: إما أن يرضينا بهذه العيشة التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه ويصبرن معه، وإما أن يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا، بمعنى أنه يطلقهن. فعرض عليهن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فما فيهن امرأة اختارت الفراق، كلهن قالوا نصبر على ما تصبر عليه يا رسول الله. ولما أراد أن يخير عائشة لصغر سنها قال لها: لا تعجلين في الحكم، يعني لما خيرها يقول: لا تعجلين في اتخاذ القرار حتى تستأمري أهلك، يعني حتى تستشيري والديك. ولعله صلى الله عليه وسلم أراد أن يجرب عقلها، فلما عرض عليها الأمر قالت: يعني هذا يستحق إشارة؟ يعني هذا لا يستحق استشارة، وهي لا ترغب في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصبر على عيشة الكفاف. وهنا أخذ من ذلك دليل أنه قال: فتعالين أمتعكن. فعرض عليهن المتعة وهن مدخول بهن ومفروض لهن صداق، فهذا مما استدل به على أن المتعة تجب لكل مطلقة. وهذا قول سعيد بن جبير والحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي، ومنهم من جعله الجديد الصحيح. يعني الشافعي له مذهبان: مذهب لما كان بالعراق ويسمى المذهب القديم، ومذهب استجد له مسائل لما سافر إلى مصر ويسمى المذهب الجديد. وهذا قيل أنه في مذهبه القديم وقيل أنه في مذهبه الجديد. القول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهنا أمر بالمتعة. قال سعيد بن المسيب: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين وأرجعها إلى أهلها. يعني هذه المرأة ما كرهت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبسط يده إليها على عادة بعض النساء في الجفاء، وما عرفت حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها، وأمر أبا أسيد أن يجهزها، يعني يعطيها جهاز بمعنى كسوة، ثم ذكر حتى أنواع الثوب، قال: ثوبين رازقيين. وهذه الثوبين أنواع معروفة كانت في زمنهم تسمى الثياب الرازقية، وهي ثياب جيدة لأنها من نوع الكتان. القول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، كما في نص الآية: فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إن كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره، يعني نصفه، فإن دخل بها استقر الجميع. وكان ذلك عوضا لها عن المتعة، يعني أن الصداق يكفيها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها، وهذا قول ابن عمر ومجاهد. ومن العلماء من استحب لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، وعليه تحمل آية التخير في الأحزاب، ولهذا قال تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة، وروى ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة أيحبس فيها فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، قال الشعبي: والله ما رأيت أحدا حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاء. إذن نخلص من هذا إلى أن المتعة تجب إذا طلقت المرأة ولم يدخل بها زوجها ولم يفرض لها صداقا محددا، وأما ما عدا ذلك على الاستحباب. وقول أن المتعة مستحبة مطلقا وليس فيها شيء واجب شعبي: ما رأينا أن القضاة حبس أحد منهم في المتعة كما مر معنا. ومنهم من يرى الوجوب والاستحباب، الوجوب في حالة، يعني من يرى الوجوب في حالة والاستحباب في بقية الحالات، وعندنا من يرى الوجوب في كل الحالات، وعندنا من يرى الاستحباب في كل الحالات. واضح؟ ثم قال عز من قائل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني فالواجب نصف المهر. إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها فلا يحل له أن يمنعها الصداق ما دام أنه عقد، فلها نصف المهر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، يعني العفو من الطرفين، فإن عفت المرأة عن النصف فلها ذلك، وإن عفى الزوج عن النصف بمعنى أعطاه المهر كامل فله ذلك، لأنه عقب في آخر الآية قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني ما دام أنه حصل بينكم رباط فلا تنسوا هذا الفضل. ولأجل هذا قال: وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية، والله أعلم. وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، يعني موطن إجماع أن مهر فإن لها نصف المهر، لا خلاف بينهم في ذلك. فإن تم لها صداقا ثم قبل دخوله بها فإنه يجب نصف ما سمى من الصداق، إلا أنه عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن روى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: بهذا أقول، وهو ظاهر الكتاب، يعني أنه لو خلى بها لكنه لم يجامعها، أو لو دخل بها حتى أشهر على هذا القول، وكان الرجل عنين لا يستطيع أن يجامع أو عقيم، فإنه ليس لها إلا النصف. لا، وهذا بخلاف قول الخلفاء الراشدين والأئمة الباقين الثلاثة، الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة، فإنهم يرون أنه إذا دخل بها واختلى بها وتمكن من جماعها فإنه عندئذ يجب عليه المهر كاملا. وقال أن يعفون عما وجب لهن على زوجها فلا يجب لها عليه شيء. قال ابن عباس: أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن الثيب وعكرمة وغيرهم. وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا أسنده ابن مردوي من حديث عبد الله بن لهيعة به. وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم. ثم روى ابن أبي حاتم عن شريح قال: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لا، بل هو الزوج. ثم نقل عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وغيرهم أنه الزوج. قلت: وهذا هو الجديد من قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري، واختاره ابن جرير. وما أخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيء غير، فكذلك في الصداقة. إذن بعض العلماء حمل قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أن البنت البكر إذا عفى والدها عن مالها من صداق فله ذلك، وأنه بيده عقدة النكاح لأنه هو الذي عقد عليها. وأما الثيب فلا بد أنها هي التي تعفو أو لا تعفو. هذا قول، لكن هذا القول يظهر أنه ضعيف، وأن المراد الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. ولأن الولي ليس له أن يهب مال البنت التي في حجره إذا بلغت، فإن إذا بلغت فهي تتصرف في مالها، فليس له أن يهب مالها، ليس له أن يهب مالها لأحد، فكذلك ليس له أن يتنازل عن صداقها ما لم تأذن بذلك. ولعل الذين أجازوا ذلك أخذوه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، يتصرف في مال الابن. لكن هذا لا فرق بين الثيب وغير الثيب، فالأصل أن يحمل على الزوج، فالزوج هو الذي له ويعطي الصداق كاملا، والعفو يكون من قبل وليها. أما إذا كان الولي غير الوالد، كان يكون أخ أو ابن عم، فإنه ليس له أن يعفو قولا واحدا ما لم تأتيها في ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال والنساء. وروي عن ابن عباس قال: أقربهم للتقوى الذي يعفو. وكذا روى عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والنخعي والضحاك وغيرهم: الفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان. قاله سعيد وقال الضحاك وغتادة والسدي: المعروف يعني لا تهملوه بينكم. وروى ابن مردوي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان عضوض، يعض المؤمن على ما في يده وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم قال شرار يبايعون كل مضطر، يعني هذا الزمن العضوض أنه تستغل في حاجة الناس، يعني الذي يعلمون أنه سوف يشتري السلعة بأي ثمن فيغلون عليه السعر ويبيعون، نسوا الفضل بين المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. يعني شخص مثلا في صحراء قاحلة جاء إليك وليس فيها طعام إلا ما يوجد في مطعمك فترفع عليه السعر وتبيعه يعني بقيمة غالية وأنت تعلم أنه سوف يشتري ذلك، لو جاءك مثلا في وقت الظهيرة وفي مطاعم غريبة ونحو ذلك كحال الذين يستغلون حاجات الناس، فهذا لا ينبغي، لا يجوز للمؤمن أن يعامل المسلمين بأخوة الإسلام فلا يرفع عليهم سعر الماء ولا سعر الطعام ولا نحو ذلك ولا يستغل حاجتهم إذا حانت. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن تستغفرك وأتوب إليك. ما من صاحب هذا السؤال؟ ما هو واضح. هذا الذي يقول أرغمني والده أن أطلقها، من هو؟ لأن بقية الكلام غير واضح. وترحم والدي. أحسنت. هذا الأخ يقول كيف نجمع بين هذا الحديث في تحديد العدة مطلقا وبين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ هذا في عدة الطلاق، لأنه قال ثم طلقتموهن فعنها زوجها، قل في هذه الآية، فلا تعارض حتى